في هذا الوقت الطيب المبارك الذي فيه دعوة الاستجابة يوم الجمعة كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجمعة ساعة حتى يغفرها عبد مسلم بصبر أن يدعو الله عز وجل. لنا في هذا اليوم الطيب المبارك فنغسل الدنيا من الأوساخ والأوبراد والأمور التي يبعد الناس من هذا الدين العظيم الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جينا نشر سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جينا باسم رأس الأنبياء بين الأنام نوضح ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأسواق. من دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نشر هذا الخير في المساجد ثم في الأسواق. جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يرفع هذا الدين في المساجد التي يشع منها نور التوحيد، كان يعلم الناس هذا الخير العظيم الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء بهذا الدين المرضي فوق سبع سماوات. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الدين القيم، الدين المبارك، الدين الذي رضيه الله عنه في سبع سماوات. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لنا في هذه الساعة الطيبة المباركة ينبه للناس الوقت الطيب المبارك الذي كان يدعو فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جينا لأن القفل استحكمت على كثير من الناس كما قال الله عز وجل: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. جينا نذكر الناس بما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جينا نذكر للناس آيات من كتاب الله عز وجل، هذا الكتاب الذي أنزله الله من فوق سبع سماوات على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليتدبره الخلق. قال الله عز وجل: كتابا أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. جينا ومعنا مشايخ فضلة ينشر هذا الخير الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: نحن معشر الأنبياء لم نورد درهم ولا دينار، إنما ورثنا هذا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هكذا تكون دعوة المولى تبارك وتعالى. تلكم الدعوة التي طالما انظر إليها العلماء وطلبة العلم والفقهاء ومن قبل ذلك الأنبياء والمرسلين. فلو نظرنا إلى الإمام الرامهرمزي وهو يصف كيف كان هذا العلم وكيف كان التقاطه وتحصيله وطلبه، فيصف أهل الحديث: قال يرحلون من بلاد إلى بلاد خائضين كل واد، شعف الرؤوس خرقان الثياب، زبل الشفاه نحل الأبدان، قد جعلوا الهم هما واحدا ورضوا بالعلم دليلا ورائدا، لا يمله عنه صيف ولا شتاء ولا جوع ولا ظمأ، مائزين الأثر صحيحه من سقيمه وقويه من ضعيفه، بألباب حازمة وآراء للحق ثاقبة، فلو رأيتهم في ليلهم في تصحيح ما جمعوا أصابهم النعاس فأنامهم، فتساقطت من أكفهم أقلامهم، فانتبهوا مذعورين ثم رجعوا إلى الكتابة ميلاً إليها أو حرصاً عليها، لعلمهم أنهم حراس الإسلام وخزان الملك العلام، فلما قضوا مما طلبوا أوطارهم انقلبوا راجعين إلى ديارهم، فعمروا المساجد وبنوا المشاهد لابسين ثوب الخضوع مسلمين ومسالمين. خرج من هذا الجيل أقوام وشباب، عندما انحرف شبابنا عن الصراط السوي المستقيم وصفهم ذلكم الواصف قال شباب مكتهلين في شبابهم غضيضة عن الشر أعينهم خميصة عن الباطل أرجلهم نظر الله إليهم في جوف الليل الآخر منحنية أصوابهم على كتاب الله إذا مر أحدهم بآية فيها ذكر الجنة بكى شوقا إليها وإذا مر أحدهم بآية فيها ذكر النار شهق شهقة كأن فحيح جهنم بين أذنيه قد أكلت الأرض ركبهم وجباههم وأيديهم هذه عبادتهم وقيامهم إلى الليل أما جهادهم في سبيل الله وصبرهم على القتل وعلى الدماء والأشلاء بل حتى إذا رأوا سيوف العدو وقد انقضيت ورماحهم وقد فوضت استخفوا بقول الكتيبة لقول الله ولم يستخفوا بقول الله لقول الكتيبة فمضى الواحد منهم قدما حتى خرطت رجلاه بعنق فرسه فسقط وتخضب جبينه بالثرى فكم من عين طائر طالما بكى في جوف الليل في منقار طائر طالما بكى صاحبها في جوف الليل من خشية الله وكم من يد قد أبينت عن ساعدها طالما اتكى عليها صاحبها في الليل قائما وساجدا وكم من جبين عتيق قد فلق بعمد الحديد هذه أوصافهم ونعوتهم وآياتهم وسمائهم وما ذاك إلا لأنهم آمنوا بالله ووحدوا بالله وأقاموا لا إله إلا الله الإسلام بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ولا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله والدليل على ذلك ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وهو قوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين إذا لأمر عظيم وهو عبادة الله عز وجل وحده وعدم الإشراك به واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الله من دون الرحمن آلهة يعبدون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هذه الكلمة العظيمة التي ما بني الإسلام ولا أسس إلا عليها بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله فهي من الأسس والقواعد الأساسية لدين المرء وإسلامه وإيمانه فلا يكون مؤمنا إلا بهذه الكلمة وإلا بتحقيق معناها أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإنهم فعلوا ذلك فقد عصوا مني أموالهم ودماؤهم إلا بحقها إنك تأتي قوما أهل كتاب فاجعل أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فيجب على الإنسان أن يحقق هذه الكلمة العظيمة التي ما خلق الله عز وجل الجنة والنار، ولا أنزل أنبياء المرسلين ولا الكتب إلا من هذه الأمر العظيم وهذه الكلمة العظيمة التي جعلها سوق الجنة والنار. وضد لا إله إلا الله هو شرك بالله ومساواة غير الله بالله في شيء من خصائص الله، وهو أن تدعو لله نديا وهو خلقك وتقيد قوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فكبكبوا فيها هم ونواعون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا معناه الشرك بالمولى تبارك وتعالى ومن نجعل لله عز وجل ندا، وهذا أمر محرم بل إن الله عز وجل لا يغفره أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هو حافظ لعمل المؤمن والمسلم مهما طال عمله، ولكنه قد أشرك بالله فلا يقبل عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثم ذكر 18 رسولا في الأنعام ثم عقب ذلك بقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس له طعام إلا من ضريع. فهنيئا لمن لم يشرك بالله عز وجل لأن الشرك ظلم عظيم. يا بني إن الشرك لظلم عظيم، وأي ظلم أن تأخذ حق المولى تبارك وتعالى وتعطيه للخلائق وللبشرية والناس فهذا حق المولى تبارك وتعالى. عجب لابن آدم، أنا وابن آدم في أمر عجيب، أخلق ويعبد غيري أرزق ويشكر سواي خيري إليه نازل وشره إلي صاعد أتحقب إليه بالنعم وأنا غني عنه ويتبغض إلي بالمعاصي وهو فقير إلي. فهنيئا لمن لم يشرك بالمولى تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يخلقوا إيمانهم بشرك بالمولى تبارك وتعالى لهم الأمن وهم مهتدون. فكلما كمل العبد توحيده وكمل العبد براءته وخلوصه من الشرك أولى عملا في التوحيد وقولا وعملا في براءته من الشرك وخلوصه منه، كلما كمل الله له الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة، وكلما كمل الله له الاهتداء في الدنيا والاهتداء في الآخرة. هكذا من نعم المولى تبارك وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال العلماء وفي هذه الآية وعد وموعود وحالة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا الحال يعبدونني لا يشركون بي شيئا حتى يكون الدين كله لله ولين صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، فجزى الله الشيخ خير الجزاء فقد أبان أمرا عظيما قد سمعه السامعون، وأن هذا الذنب العظيم إن خالط العبادة التي قد تعب فيها العبد واجتهد فيها، فإن العبد عمله يكون بمنزلة أن لم يكن، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. الله تبارك وتعالى الناظر والمتأمل يجد أنه قد أثبت العمل، إلا أنه ماذا؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، قال: فجعلناه هباء منثورا، لأنه ما بني على عقيدة في الله تبارك وتعالى، وما بني على معتقد صحيح، فإن هذا العبد يعبد الله تبارك وتعالى لا شك، إلا أنه علق قلبه بغير الله تبارك وتعالى، توكل على غير الله تبارك وتعالى، صرف شيئا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى، أداه ذلك إلى أن عمله حابط، وأن عمله بمنزلة أن لم يكن. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وفي أخرى: ومشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وفي أخرى: إنه مشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، إنه مشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. جاء الرسل تترى إلى أقوامهم كما سمعتم يدعونهم لهذا الأمر العظيم الذي خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، بغير عكسه من توحيد الله عز وجل، بغير عكسه من إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، فإن الله عز وجل قد تفضل وتكرم على عباده بحق عظيم، كما جاء في حديث معاذ قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فإن لقيت الله تبارك وتعالى بلا آثام والمعاصي، فإن الله عز وجل إن شاء بفضله وتكرمه عليك أيها العبد فإنه يغفر لك ذلك، بخلاف لقيته بأعمال عظيمة وخالطها لشرك الله تبارك وتعالى. هم المعاصي يقابل بها الله عز وجل، إلا أن صاحبها لا معتقد في الله سليم وذا قلب سليم، فالله عز وجل يغفر لهذا العبد. فضرب عليه الصلاة والسلام مثلا عظيما لهذه الأمة، وحال رجل من هذه الأمة الأمة الإسلامية، قال عليه الصلاة والسلام: قال: يؤتى برجل من أمتي على رؤوس الخلائق، الخلائق موجودون وينظرون، فلننظر حال هذا الرجل. قال: يؤتى برجل من أمتي على رؤوس الخلائق له 99 سجلا، قال: السجل فيها مد البصر، السجل فيها مد البصر، يعني يرى أوله ولا يرى آخره. فهذه آثام ومعاصي لقي هذا العبد الله تبارك وتعالى بها. فالله عز وجل يخاطب هذا العبد يقول له: ألك عذر تعتذر به؟ فيقول: لا يا رب. ألك حزنة منسية؟ قال: فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب. نسي حتى حسنة التوحيد الحسنة العظيمة، فتخرج له بطاقة صغيرة مكتوب فيها قول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيتعجب العبد فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم كما قال، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ولا تظلم نفس شيئا، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إنك لا تظلم. قال فطوطع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. قال فتدخل البطاقة وتطيش السجلات. الله أكبر على عظم التوحيد، على عظم ثقله في الميزان، كما جاء عن نوح عليه السلام لما أوصى ابنه لما حضرته الوفاة قال إني آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، هذا ذاك الأنبياء، آمرك بلا إله إلا الله، لو أن السماوات السبع ولا أرضين السبع كنا حلقة مبهمة أو كنا في كفة، ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهم، ولا إله إلا الله، لو أن السماوات السبع ولا أرضين السبع كنا حلقة مبهمة. ثم صلت عليهن لا إله إلا الله لفظتهن. فهذه كلمة التوحيد، الكلمة التي صاحبها إن لغي الله تبارك وتعالى بها على ما أراده الله، أن لا يصرف شيئا لغير الله، لا يكون ممن علق قلبه بغير الله، ألا يعلق لا تميمة ولا حجابا ولا كمونا، ومجتمعنا الناظر له بعين البصيرة يجد الإشراك فيه مشاع، ما يكاد الإنسان يركب مركبة عامة أو خاصة إلا وإذا المعتقد الفاسد الذي يحبط هذه الأعمال يجد إما مسبحة وإما نعال طفل صغير أو من الكمون أو من العقال، هذا كله من الإشراك بالله، هذا كله الذي يحبط الأعمال. فليس الذي يحبط الأعمال أن يسجد الإنسان لصنم أو أن يصلي الإنسان لولي صالح أو أن يطوف بقبة، لا والله أدنى من ذلك يحبط الأعمال. فالإنسان ينتبه لهذه الأعمال الصالحة التي ما حصرها إلا بالجهد، ف لا يأتي يوم القيامة حيث لا ينفع الندم، ويجد هذه الأعمال هباء منثورا يجدها بمنزلة أن لم يكن. فالإنسان عليه أن يعتقد في الله تبارك وتعالى. ونحن مما نقول أن توحيد الله عز وجل من جاءت معه المعاصي، فإن الإنسان على حال حسن لا يدل على التهويل بالمعاصي، فالمعاصي أمرها خطير، وتوبق دنيا الإنسان وتوبق آخرة الإنسان. أن يوسف عليه السلام يخبر عن بابا هذه الأمة يقول دخلت النار امرأة في إرضة، فلا يستهان بأمر المعصي، هذا من باب عظم توحيد الله تبارك وتعالى، من باب عظم إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، الغاية التي من أجلها أرسل الله الرسل، من أجلها بنيت السماوات ونصفت الأراضين، من أجلها قام سوق الجهاد، من أجلها قام سوق الجنة والنار. الوصية بالحرص على هذه الأعمال بالمعتقد الصحيح حتى نقل الله تبارك وتعالى. فالإنسان لا يفرط في شيء يخدش عقيدته حتى لا يكن من النادمين يوم لا ينفع الندم، فلا بد الإنسان يجتهد حتى يقل الله تبارك وتعالى على قلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا أتى الله بقلب سليم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فأتينا مذكرين بالله تبارك وتعالى، ومذكرين بحق الله تبارك وتعالى علينا، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. فهذا التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، وهذا التوحيد هو الذي جاءت جميع الرسل بالدعوة إليه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو الذي خلق الله تبارك وتعالى لأجله الخليقة. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا التوحيد هو الذي بسببه حصلت الخصومة بين الرسل وأقوامهم، كما قال الله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. ومن ردوا دعوة الأنبياء جاوب الرسل بقولهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فهم عارضوا الأنبياء وعارضوا دعوة التوحيد، أرادوا أن يعبدوا الله وأن يعبدوا معه غيره. هذا هو دين المشركين، ولهذا سمي بالشرك. فالشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فمن عبد الله وعبد معه غيره كان مشركا بالله تبارك وتعالى، أشرك هذا الغير بالله تبارك وتعالى. والواجب علينا أن نفرد عباداتنا كلها لله، لأن هذا هو الإسلام الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا الذي أمرنا به، وهذا هو الإسلام الذي يدعو الله تبارك وتعالى ويدعو غيره. هذا لم يعرف الإسلام ولم يأتي بما أمره الله تبارك وتعالى به، وهو كمن لم يعبد الله، الذي يحلف بالله ويحلف بغير الله، يذبح لله ويذبح لغير الله، يدعو الله ويدعو غيره، يتوكل على الله ويتوكل على غيره. هذا أتى بحقيقة الشرك ولم يعرف معنى التوحيد. فالتوحيد إفراد العبادات كلها لله تبارك وتعالى، هذا هو التوحيد، وهذا هو المنجي يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولهذا ندعو إلى التوحيد، لأن الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحديث جارك. الشرك بالله أعظم من قتل الولد خشية الفقر، وأعظم من الزنا. لماذا؟ لأنه أخذ لحق الله، أقول حق الله تجعله في غيره. الله سبحانه وتعالى الذي خلقك ورزقك وأمدك بالنعم أمرك أن تعبده، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. من الذي خلق غير الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالخالق هو الذي يستحق منا أن نعبده وحده. هل هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى؟ الخالق هو الله سبحانه وتعالى وحده، ولذا أمرنا بالعبادة. أخرج الإمام أحمد بن مسند من حديث الحارث الأشعري قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. قال: أولهن: وآمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب أو ورق، وقال: هذه داري وهذا مالي فاعمل وأدي إلي. قال: فجعل يعمل ويؤدي إلى غير سيده. قال: فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ فهنا مثل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المثل. أما الآن فليس هناك عبيد ولا إماء، ولكن لو أنك استأجرت أجيرا على مزرعة أو على مخزن أو على أي عمل، وأعطيته ماله وطعامه وشرابه ومسكنه، فقلت له: اعمل وارفع إلي، فجعل يعمل ويعطي المال إلى غيرك، فأينا يرضى أن يكون أجيره كذلك؟ ولله المثل الأعلى. فالله تبارك وتعالى خلقنا ورزقنا وأمدنا بالنعم حتى نقيم العبودية لله تبارك وتعالى في هذه الأرض، لا لنعبد غيره. فتجد كثيرا من الناس يأكل من نعم الله ويدعو غير الله، بل بعضهم ينسب النعم إلى غير الله، ينسب نزول المطر إلى غير الله، ينسب الذرية إلى غير الله تبارك وتعالى عياذا بالله. والله سبحانه وتعالى هو الذي أمدنا بجميع هذه النعم، وما بكم من نعمة فمن الله. فعلينا أن نحرص على إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، لأن هذا هو أعظم أركان الإسلام وهو أعظم أركان الإيمان. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فعلينا أن نحرص على الإخلاص، على إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، وكذلك على أن تكون عباداتنا كلها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن نجعل أعمالنا كلها خالصة لله، وندع المجال للمشايخ. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وسار على دربهم ونهجهم إلى يوم الجمع والدين. جزى الله خيرا إخواننا المشايخ على ما قدموا من الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، ومن الدعوة إلى الكتاب والسنة، فهذا هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. كان طريقهم الذي رسمه الله جل وعلا له الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، الدعوة إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، تعلق قلوب الناس بالله جل وعلا. هذا الذي رسمه الله جل وعلا له، وهذا الذي أمره الله جل وعلا به أن يبلغوه للناس وأن يأمروا الناس به. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم عن أول رسول أرسله الله جل وعلا إلى أهل الأرض وهو نوح عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين. أي شيء أنذرهم؟ قال الله جل وعلا: قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. فأنذرهم بعبادة الله وبأن يفردوا الله جل وعلا بالعبادة. وهكذا يقول الله جل وعلا عن نوح عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. وقال الله جل وعلا عن هود عليه الصلاة والسلام: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله جل وعلا عن صالح: وإلى ثمود أخاهم صالحا، بأي شيء أمرهم؟ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله جل وعلا عن شعيب عليه السلام: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام وهو في السجن وهو يدعو الناس إلى توحيد الله جل وعلا بما أمره الله جل وعلا به من إفراد الله جل وعلا بالعبادة، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. فبين لهم أن هذا الفتح تأويل الرؤيا من فضل الله جل وعلا، وبين لهم السبب أن هذا الفتح ما ناله إلا يوم أن وحد الله جل وعلا. وهذا لتعلم أيها العبد أن توحيد الله سبب لذكاء الإنسان، وأن الشرك سبب في بلادة الإنسان. فلذلك قال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام: ذلكما مما علمني ربي. قال الله أبين السبب، قال الله: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت تأمل واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. هذه هي ملة إبراهيم، هذه هي ملة إسماعيل وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. وهذه هي الملة التي أمر الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتبعها. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: آمر رسوله الكريم أن يوضح للناس الطريق الذي رسمه الله جل وعلا له. قال الله جل وعلا: قل أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. ما هو هذا الصراط؟ صراط من؟ قال الله: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. جميع عباداتي لله، صلاتي لله، زكاتي لله، صيامي لله، حجي لله، دعائي لله. إذا أردت أن تدعو فلا بد أن تدعو الله جل وعلا. فالعبادة يا عباد الله ليست محصورة في الصلاة والزكاة والصيام والحج فحسب كما هو زعم الكثير من الناس. فإن الكثير من الناس لو سألته عن العبادات يقول لك: أخي العبادات الصلاة والزكاة والصيام والحج. يقول لك إذا يقول لك خلاص دير العبادات. أخوانا العبادات ما كذا بس، الصلاة عبادة صح، والزكاة عبادة، والصيام عبادة، والحج عبادة، لكن الدعاء عبادة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث النعمان بن بشير في سنن أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. فالدعاء عبادة، لا من الله تدعو، لا بد تدعو، تدعو الله. الآن الكثير من الناس يجهل هذه الحقيقة الشرعية، فلذلك إن أصابه مكروه بدل ما يقول يا الله تلحقنا وتفزعنا يقول يا الشيخ تعمل لنا، يا صالحين يا سابقية يا لحق بعيد. وبل تلقى كاتبة في العربية بيورا يا فلان ويا الشيخ الفلاني. ليه؟ ده ما دعا، وانت قلت العبادة حقت الله. طيب دي ما عبادة، دي عبادة، ليه تديها لغير الله؟ دي مش عبادة وانت قلت العبادة حقت الله. طيب الدعاء عبادة، ليه تكتب في العربية يا شيخ فلان تلحقنا وتفزعنا او يا فلان من المكروه؟ ده غلط، ده شرك بالله جل وعلا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن عباس ان يدعو علمه ان يدعو الله. جاء في سنن الإمام الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام. وتأمل أيها العبد كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصبيان الصغار العقيدة الصحيحة. ونحن الآن يا أخواننا للأسف كثير من الناس يعلم أولاده العقيدة الخربة. كيف الواحد يربي ولده على شنو؟ يربي ولده لا من دارج يمتحن يقول لا اسمعي أمشي للفقير خليه يعزم لك في القرن. ده من ياتو دين ده. الكلام ده جبته من وين؟ في الكتاب في السنة ما في في الدين. وكان البهيمة بتاعته رايحة بيقول لا يا ولدي هاي امشي للشيخ فلان هاي بيجيب الرايحة اي وكان داير سافر السعوديه اي يقول لي اخي كدي امشي للشيخ كدي خليه يقول لك بالخير يا اخواننا عقائد فاسده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعلم الصحابه الصغار العقيده الصحيحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو غلام صغير: يا غلام اني اعلمك كلمات، كلمات بسيطه، كلمات يسيرة، لو حفظتها، لو فهمتها، لو عملت بها نجوت في الدنيا وفي الآخرة. لو انت عملت بها دي النجاة في الدنيا وفي الآخرة، لكن كان انت تخاذلت عنها وتخلفت عنها وتركت العمل بها فلا تسأل عن خسارة الإنسان. والله يا أخواننا الإنسان لو خلى العقيدة دي والله ده مصيبته، والله ده مصيبته كبيرة جدا يا أخواننا. ربنا قال في القرآن الكريم عن من تخلى عن هذه العقيدة الصحيحة وعن هذا التوحيد القويم، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ذا كلام الله يا أخوانا، ذا كلام الله، ربنا قال كده: إنه من يشرك بالله. الزول اللي بيلاقي الله بعقيدة خربة لا من يعتر يقول يا الشيخ، ولا من بهيم ولا من بهيم تروح يمشي للشيخ، ولا من تجي كارثة يمشي يطوف القبة ويأكل من التراب وتعملوا لي وتلحقني ويا شيخ فلان وامشي شيخ فلان. ده ربنا قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومن أضل ممن يدعو. ربنا قال ما في أضل من الزول، ده زول ضال جدا وإنسان في ضلال بعيد. ليه؟ لأنه شال حق الله وأدى لغير الله. حق الله يا أخواننا ما بده لغير الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علم معاذ بن جبل وهو رديفه في الحمار، النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ يا معاذ أنت عارف حق الله علينا شنو؟ عارف يا معاذ ولا ما عارف؟ معاذ رضي الله عنه قال: قلت الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد، تأمل، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ده حق الله علينا، لا من كان ده حق الله علينا. طوال النبي صلى الله عليه وسلم وقف ابن عباس قال لي شنو؟ قال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ. قال لي: يا الله يحفظك؟ أي أحفظ الله. طيب يا أخوانا نحفظ الله كيف؟ في زول تحفظ الله؟ لا، الله جل وعلا غني عن حفظنا، والله جل وعلا غناه الغناء الكامل، والعبد والعباد والمخلوقون كلهم فقراء إلى الله، كما قال الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. طيب حفظ الله بكم كيف؟ حفظ الله يا أخواننا يكون بحفظ أوامر الله، تحفظ أوامر الله. ربنا قال لك صلي، ما تقول والله يا أخي أنا كده بعدين وصليها بعدين وصلها بالحوق، لا انت كده ضيعت حق الله. الله قال لك صلي، طوال مجرد الاذان ما اذن تتوضا وتمشي تصلي. جاء شهر رمضان، ربنا قال لك صوم، تصوم طوالي، عندك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول طلع منه الزكاه، عندك مال وعندك الاستطاعه في انك تحج، كذلك بر الوالدين، صلة الأرحام، قراءة القرآن، الإحسان إلى الجيران برضو تعملي، ده حفظ الله. البعد عن المعاصي، تبعد عن كل من حرمه الله، كذلك هذا من حفظ الله. أن تبعد عن سماع الأغاني، أن تبعد عن مشاهدة الأفلام، وأن تبعد عن تشجيع الكفار. الآن كثير من الناس إخواننا معجبين بالكفار ومستعد يعني يضيع زمنه للكفار وما يدي زمنه لله ولا سالي وحده. الآن شوف يا إخواننا في كأس العالم كم من الناس الآن يجلسون لمشاهدة الكرة ساعة ونصف وساعتين، يقعد المباراة ساعة ونصف، وبعد ساعة ونصف يقعد يتناقش: غلبناكم ما غلبتونا، غلبناكم، وهو ساعة ونصف ثانية، ثلاثة ساعات. لكن كان قلت له: تعال اسمع يا أخوي، تعال اسمع عليك كلمة بسيطة كده وربع ساعة آية وحديث. قل لك: أخ والله أنا مستعجل، وأنا والله يا أخي زماني مليان وكده ما فاضي، وماشي أجيب اللبن للأولاد، وماشي ما عارف أجيب السكر، وعارف السلون البيت، وواو يفتش لك زي ما نقول مواضيع من ما في. ليه؟ لأن الواحد يا إخواننا بقى بعيد من الله، والناس بقت قلوبها قاسية، وقلوبها بقت متعلقة بالدنيا أكثر من الآخرة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعلق قلوب الصحابة بالآخرة ويعلموا حق الله جل وعلا، جاب ابن عباس وقال له شنو؟ قال له: احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهه. ودي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا علم اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له كان داير الله يحفظك اعمل شنو؟ ركب تميمة. لأنه كثير من الناس الآن يا أخواننا كان داير الله يحفظه تلقى شنو؟ داير عليه حجاب في إضراره، ولا واحد معلق في رقبته، ولا واحد رابطه في نصه. طيب ولا ده شنو؟ يقول لك ده من الحفظ. من وين الكلام ده؟ دي ما من عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان من عقيدته بقطع الأشياء دي. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه 10 أنفار داري بايعوا على الإسلام، بايع 9 وخلى 1. الصحابة سألوه قال لي النبي بايعت 9 وخليت ده ما رو ما قبلته في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم شنو؟ قال لهم إن عليه تميمة. قال فأدخل يده فقطعها فبايعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم له لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال لا والله كان مت على التميمة دي وعلى الحجاب ده كان مصيبتك مصيبة. فعشان كده يا أخوان الإنسان يحذر، الإنسان يحذر، ما يكمشي ساكت، لازم تتعلم أحكام الدين عشان بكرة ما تتندم وبكرة ما تتحسر. لأنه يا أخوان الإنسان بيرتحل عن هذه الحياة الدنيا وسيسأل عما قدم في هذه الحياة الدنيا عن الصغير والكبير وعن كل ما قدمته من خير والشر ستسأل عنه أمام الله جل وعلا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس هذه العقيدة فقال له احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد تجاه تأمل إذا سألت فاسأل الله. ما قال له النبي كان عترت تقول يا النبي، وكان عترت تقول يا جبريل، وكان عترت يا أبو بكر الصديق، وكان عترت يا الصالحين. دي ما عقيدة النبي، لا دي ما عقيدة النبي يا أخوانا، دي عقيدة المشركين. المشركين كانوا يدعون غير الله جل وعلا، أما عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يدعو الله وحده لا شريك له، كما قال الله جل وعلا له في كتابه الكريم وأن المساجد لله فلا تدعوه مع الله أحدا. ما تدعو مع الله واحد، لا نبي لا ولي لا صالح لا طالح ولا ولا ولا. الله براء وترفع يدك لله، الله بيستجيب لك، الله قال لك بستجيب لك وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس قال اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. واعلم ان الأمة دي كلها كان صالحين طالحين جنس انس بكلهم الحيين والميتين كلهم لو قاموا. ويعلم ان الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. والله الحاجة كما ربنا كاتبا والله ذلك يجب لك معها. عشان كده ربنا قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لو كلهم اجتمعوا دارين يضروك كما ربنا كتب لك الضرر ده والله ما يكتب. شوف يا أخوان العقيدة العلم النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. فلذلك لا بد للإنسان أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة إنما تكون باتباع دينه. لأن الآن الكثير من الناس يقول لك بحب النبي، طيب يا أخو أنت بتحب النبي، طيب أنت لما يقول لك النبي قال كذا ليه ما بتعمل؟ يقول لك النبي قال قطع التمائم، النبي قال قطع الحجبات، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تمشوا لأصحاب البخرات، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تمشوا لناس الوجع، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ليه ما بتنتهي؟ ما قلت بتحب النبي؟ يقول لك لا أنا بحب النبي. يا أخواننا محبة بالخشوة ما بتنفع، المحبة اتباع. عشان كده ربنا قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني شنو؟ يحببكم الله. دي المحبة الحقيقية. وربنا قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الزول اللي بيتبع النبي ده الزول ماسك طريق الفلاح، والزول ما بيتبع النبي ده الزول ما ماسك طريق الفلاح. فلذلك أيها الأحبة إذا أردنا الفلاح وإذا أردنا الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة فالفلاح والفوز والنجاة في اتباع كتاب الله وفي اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. فالله الله في اتباع كتاب الله وفي اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم اتباع الكتاب والسنة والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ولا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. معاشر المسلمين، يخرج الإخوان إليكم يذكرونكم بالله تبارك وتعالى، يذكرونكم بكتاب الله عز وجل، يذكرونكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي التركة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله جل وعلا امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بإنزال القرآن، بإنزال القرآن وتعليم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. علمه الله جل وعلا الكتاب، وآتاه الله عز وجل السنة. قال الله جل في علاه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يخرج الإخوة إليكم يتكلموا معكم في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دعاة إلى الله عز وجل، مريدين الخير لكم. معاشر المسلمين، ليس لدينا حزب حتى توقعوا معنا فيه، وليس لنا جماعة حتى تنضموا معنا فيها، وإنما هي ذكرى، وإنما هي ذكرى، وإنما هو كما قال الله عز وجل: فبشر عباد، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نذكركم بالله تبارك وتعالى، نقول لك يا عبد الله: ارجع الى كتاب الله عز وجل وتدبر آيات الله عز وجل. يا ايها المسلم الكريم، قم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لان الحق دائر مع الرسول وجودا وعدما. ان وجد النبي صلى الله عليه وسلم وجد الحق، وان فقد النبي صلى الله عليه وسلم فقد الحق. معاشر المسلمين، الحق في كتاب الله عز وجل، والحق في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحق فيما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. هذا الطريق الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى. قال الله جل في علا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. والهدى هو كتاب الله عز وجل، والهدى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والهدى ما اجتمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا هو الطريق الذي يوصلكم إلى الله تبارك وتعالى. فلا حزبية ولا طائفية ولا شيء من هذا ولا ذاك، وإنما الطريق الذي يوصل إلى الله جل وعلا ويقربكم إلى الله جل وعلا ما كان عليه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا. قال الله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاه عن المنكر، ووضع عنهم نصره والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هؤلاء هم أهل الفلاح الذين سلكوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط طريقا بيده الشريفة خطا مستقيما، وقال: هذا صراط الله المستقيم، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا معوجة، وقال: هذه السبل، وعلى رأس كل سبيل شيطان يدعو له. وتلا قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لما الإخوان يدعوكم توقعوا معهم في جماعة أو في حزب، وإنما يريدون لكم الخير، يريدونكم أن تتعرفوا تتعرفوا على كتاب الله عز وجل، وأن تتعرفوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إلى الله جل وعلا. قل لا أسألكم عليه أجرا، قل لا أسألكم عليه مالا، وإنما هي من باب الأخوة في الله جل وعلا، من باب إرادة الخير للناس، من باب إرادة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أيها المسلمون، الطريق إلى الله واضح، كتاب الله عز وجل بين أيديكم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اجتهد العلماء وجعلوا الصحيح على قسم وجعلوا الضعيف على قسم، واجتهدوا في ذلك حتى ميزوا بين الصحيح والضعيف. اجتهد العلماء فكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم منقحة جاهزة، وكان كتاب الله عز وجل محفوظا، وكان طريق السلف رضوان الله عليهم مدون مكتوب. فيا عبد الله، ما عليك إلا أن تتجه لله عز وجل أولا بتصحيح العقيدة، وثانيا بتصحيح المنهج الذي يوصلك إلى الله تبارك وتعالى. فلا يوصلك إلى الله جماعة ولا جمعية ولا طرقا صوفية، ولا يوصلك إلى الله جل وعلا بفكرة ولا بطريقة، وإنما الذي يوصلك إلى الله أن تلتزم كتاب الله جل وعلا، وهو القرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا، وهو القرآن معاشر المسلمين. وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. من هذا الشقي الذي لا يريد أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هكذا أيها المسلمون، هكذا أيها المسلمون، والطريق إلى الله جل وعلا واضح. أقف في هذه الحلقة واسق سمعك دقيقة أو دقيقتين إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، علك أن تنتفع بآية أو بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويحصل لك بها الخير، فتنال مرضاة الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يؤجر المشايخ الذين يتكلمون ويذكرون الناس في الله عز وجل أن يصيبهم الله جل وعلا بأجر من عنده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.